إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباس، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي مقدمة هذه المحاضرة أنقل لكم كلاما وجيزا ذكره الطحاوي في العقيدة المشهورة، إذ يقول رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل. ثم يقول شارح تلك العقيدة المباركة: فيجب على كل مسلم موالاتهم، أي العلماء، فهم ورثة الأنبياء، وقد جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم، فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وممن نحسبه كذلك إن شاء الله تعالى، ممن نحسبه من أولئك العلماء، فضيلة الشيخ عمر بن محمد ثلاثة تغمده الله بواسع رحمته. وخير من يحدثنا عن ذلك العالم ويذكرنا بسيرته زميله في العمل ورفيقه في السفر، فضيلة شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباس البدر. سنترك المجال له من غير إطالة، لأننا مشتاقون إلى ما يحدثنا به، فنسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته ومن خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلم بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث معكم أيها الإخوة في هذه الليلة وفي هذا اللقاء عن الشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله. والحديث، لو كان الحديث عن شخص من المتقدمين أمكن لي أن أطلع في بطون الكتب وآتي بمعلومات يمكن أن يكون بها فائدة للسامعين، وكذلك أيضا لو كان الحديث في غير المدينة وفي أماكن أخرى ممن لا يعرفون الشيخ عمر معرفة تامة، أمكن أن يكون فيما أقول لهم وتحدث به إليهم أن يكون في ذلك فائدة. أما والكلام عن الشيخ عمر رحمه الله في المدينة وفي أناس يعرفونه ويعرفون الشيخ عمر كما أعرفه، فإن الفائدة لا تكون كبيرة جدا، ولكن أرجو أن يكون في ذلك فائدة. وكلامي عن الشيخ عمر رحمه الله تعالى يتعلق في أمور عدة. أولا اسمه وولادته ونشأته، وثانيا عقيدته ودعوته ومنهجه، وثالثا تدريسه في المسجد النبوي، ورابعا إدارته لدار الحديث في المدينة، وخامسا أعماله الأخرى في غير الدار بالإضافة إلى إشرافه على الدار، وسادسا حجاته، وسابعا كيف عرفت الشيخ عمر ومدى الصلة التي بيني وبينه، وثامنا صفاته والتشابه بينه وبين شيخه وشيخ الشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمه الله تعالى، وتاسعا ذكر أمثلة من دعابته وطرائفه رحمه الله تعالى. فأقول أولا اسمه هو رفيقي وصديقي وحبيبي الشيخ عمر محمد ابن بكر الفلاني الشهير بفلاتة، هكذا أثبت في نموذج الإجازة التي يمنحها، فإنه ذكر ذلك في صدر هذه الإجازة. وأنا أعرف أنه أحيانا يقول الفلاني وأحيانا يقول فلاتة، والفلاني نسبة إلى قبيلة في أفريقيا. أما ولادته فكانت في عام 45 و300 و1000 من الهجرة، وكان ذلك في على مقربة من مكة، وذلك أن أبويه هاجر من أفريقيا ومكث في الطريق ما يقرب من سنة، وعلى مقربة من مكة ولد الشيخ عمر رحمة الله عليه، وكان يقول شاء الله أن يبدأ أبواه في الرحلة وهما اثنان وأن ينتهي وهم ثلاثة، أي بوجود هذا المولود الذي صار ثالثا لهما. ثم انتقل إلى مدينة في العام الذي يليه ونشأ فيها وترعرع، وبدأ تعليمه بالكتاب عند العريف محمد سالم، ثم دخل في دار العلوم الشرعية ونال شهادة الابتدائية، ثم الشهادة الابتدائية من مديرية المعارف العمومية، وذلك في عام 63 و300 و1000. ثم بعد ذلك واصل الدراسة فيها فيما فوق الابتدائية، وكذلك دخل في دار الحديث وأخذ شهادتها العالية، فكان ذلك في سنة 67 و300 و1000. ولازم الشيخ عبد الرحمن الافريقي عبد الرحمن بن يوسف الافريقي رحمة الله عليه، واستفاد من علمه ودرس في دار الحديث ودرس ايضا في غيرها. وبعد وفاة الشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمه الله الذي كان هو الناظر على دار الحديث، تولى إدارتها الشيخ عمر رحمه الله. فهذا يعني كلام موجز عن نشأة الشيخ وتعلمه في المراحل الأولى. وبعد ذلك لازم الشيخ عبد الرحمن الافريقي وغيره من المشايخ، ولكن الذي استفاد منه كثيرا في دراسة الحديث وكذلك دراسة الكتب المختلفة المتعددة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ذلك على يد الشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمه الله، وله مشايخ آخرون استفاد منهم ولكن الفائدة الكبيرة والملازمة المستمرة إنما هي للشيخ عبد الرحمن ابن يوسف الأفريقي رحمة الله عليه. أما عقيدته فهو على عقيدة السلف وعلى منهج السلف ملتزم بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما دعوته فكان داعية إلى الله عز وجل وكان داعية ناجحا، وذلك في فصاحته وبلاغته وأسلوبه الحسن وفي نصحه وصدقه وإخلاصه رحمة الله عليه، فكان في دعوته مفيدا ونافعا لمن يسمعه. وكان رحمة الله عليه عندما يتحدث وعندما يتكلم في بعض الدروس وفي بعض الكلمات التي يلقيها في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد سمعت جملة منها في الحج، فإنه كان يشد الحاضرين إلى يعني كلامه، وذلك بفصاحته وبلاغته وعلمه ومعرفته وجودته الإلقاء وتمكنه من المادة التي يتكلم فيها حيث يستفيد منه الحاضرون. وقد قام رحمة الله عليه في الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق تدريسه في المسجد النبوي وعن طريق مشاركته في الحج في التوعية، فإنه منذ أنشأة التوعية في عام 92,300 إلى عام 1418 وهو في التوعية، فكان يعني يفيد السامعين ويفيد الحجاج وغير الحجاج رحمه الله. وكذلك ذهب لدعوة الله عز وجل من الجامعة الإسلامية، وكذلك كذلك للتدريس يعني في الإجازة الصيفية الدورات التي تقيمها الجامعة، وكان داعية الله عز وجل في البلاد المختلفة التي ذهب إليها، وكان ناجحا في دعوته رحمه الله تعالى. وأما منهجه فقد كان على طريقة الكتاب والسنة، يلتزم ويحرص على معرفة الدليل وعلى السير على منهج السلف الصالح وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وكان يكره المناهج المختلفة والطرق المخالفة لهذا لذلك الطريق الذي هو السير على ما كان عليه سلف هذه الأمة والالتزام بالدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا عن عقيدته ودعوته ومنهجه بإيجاز. أما تدريسه في المسجد النبوي فقد كان بداية ذلك في عام 70,300 في عام 70,300 إلى أن توفي رحمه الله تعالى في أواخر العام الماضي، أي أنه درس في المسجد النبوي ما يقارب 49 عاما قضاها في التدريس في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك أو مكانه قريبا من الروضة، وكنت عندما بدأت بالتدريس في المسجد النبوي حلقتي قريبة من حلقته، وكنا نسمع صوته الرحيم الواضح الجهوري، وكان صوته رحمه الله يعني يرتفع وينخفض، وكنا نداعبه عند ذلك يعني في الطلعات التي تكون في صوته حيث يعني ينزل ثم يرتفع ويسمعه من يكون بعيدا منه. وكان رحمه الله قريب من المكان الذي فيه المؤذنين الذي يقوم عليه المؤذنون، وإذا فتح المكبر طلع صوته مع الأجهزة في قربه من ذلك المكان رحمه الله تعالى. وعلى هذا فقد مكث هذه المدة الطويلة التي لم يكن أحدا يماثله فيها، والذي يقاربه فيها الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، فإنه بدأ بالتدريس في المسجد النبوي في عام 73 أو 74، ولا يزال بارك الله في جهوده وفي دعوته ونفع به. بعد ذلك إدارته لدار الحديث في المدينة بعد ما توفي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله عليه في عام 77 و300 ألف، وكان هو الناظر لها، خلفه في إدارتها وفي النظارة عليها، وكانت يعني لها منزلة عنده ولها مكانة رفيعة، وكان يحجب عليها ويحرص عليها، وهي شغله الشاغل وتفكيره رحمه الله تعالى، ومكث فيها مديرا لها، ليس مجرد يعني شخص يدير يعني تلك الدار، وإنما هو موجه ومربي رحمة الله عليه. ولما وفي عام 85 انتقل إلى الجامعة الإسلامية في الأعمال المختلفة التي سأشير إليها يعني بعد قليل، ولكنه مع ذلك محتفظ بإدارة هذه الدار والإشراف عليها مع أعماله التي أنيطت به في الجامعة، أنيطت إليه في الجامعة الإسلامية، واستمر على ذلك في الجامعة، يعني يقوم بالأعمال التي أنيطت به بالإضافة إلى إشرافه على دار الحديث. ولما تقاعد رجع إلى إدارة إلى الجلوس فيها وإدارتها حتى توفى الله عز وجل. وكان رحمه الله عز وجل وكان رحمه الله قد اعتنى في هذه الدار، ولما أدخلت المباني القريبة من المسجد النبوي في مشروع المسجد النبوي، وكانت الدار قريبة من المسجد، وكانت إما داخلة في المسجد أو في الساحة القريبة من المسجد، وكان قد رصد لها مبلغ من المال يعني لذلك الوقت للأرض والمنشآت التي عليه، فقيل له لو أنك يعني طلبت منهم أن يزيدوا يعني في المقدار الذي خصص تعويضا لهذه الدار، فقال لا أفعل، لأنها أي الأرض يعني داخلة في المسجد النبوي أو في ساحاته، ويكون الأجر والثواب إن شاء الله لمن أسسها ولمن أوقفها حيث تكون يعني في جملة المسجد أو في ساحة المسجد، هذا إذا كان بقي هناك شيء أو أن التعويض أكثر مما أعطي ومما خصص لها. ثم إنه بعد ما رصد المبلغ يعني لهذه الدار أو تعويضا عن الدار، اجتهد في البحث عن مكان يعني مناسب، وكان أن انتهى إلى شراء تلك الأرض التي بنيت عليها الدار الآن، وتم بناؤها يعني على وجه حسن وعلى وجه يعني فيه بناء فيه إتقان وفيه متانة، وقد نالت أو تصميم هذه الدار يعني مما يعني صار له تميز يعني في هذه المدينة، ونالت جائزة المدينة في تصميم يعني البناء، أي أن هذه الدار وتصميمها على هذا الوجه الذي هي عليه الآن أنها كانت يعني على حالة يعني مرضية وعلى حالة طيبة، ومن أجل ذلك صار الحق لها في منح الجائزة، جائزة المدينة المنورة في التصميم العمراني رحمه الله تعالى. بعد ذلك الأعمال التي أنيطت به في عام 85 و300 ألف، يعني نقل إلى الجامعة وكلف بعمل الأمين العام المساعد، واستمر على ذلك، ثم عين أمينا عاما، ثم بعدما صنف هيئة التدريس وتحولوا من الوظائف القديمة إلى الوظائف التي هي في كادر المدرسين على النظام الحديث، وذلك في عام 96 و300 ألف صنف على أستاذ مساعد، وكان مع قيامه في العمل الإداري يؤدي دروسا في كلية الحديث، يؤدي دروسا في كلية الحديث، ثم بعد ذلك صار مسؤولا عن مركز الدعوة في الجامعة، ثم مسؤولا عن مركز خدمة السنة والسيرة النبوية في الجامعة، وهو الذي تم على يديه تأسيسه والبداءة به، وبعد وتقاعد وهو يقوم بذلك العمل الذي هو العمل بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية. وبعد ذلك كما أشرت آنفا عاد إلى الدار، ويعني صار يداوم فيها ويكون فيها باستمرار على هيئته التي كان عليها قبل أن ينتقل إلى الجامعة الإسلامية رحمه الله. أما حجاته فإنه قد حج فرضه في عام 65 و300 ألف، واستمر في الحج إلى آخر عام وهو 1418، لم يتخلف عن الحج إلا سنة واحدة بسبب تمريض مريض كان عنده، وقد بلغت حجاته رحمة الله عليه 53 حجة. ثم بعد ذلك صفاته والتشابه بينه وبين الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله عليه، والتشابه بينه وبين شيخه وشيخي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله تعالى، فكان من صفاته رحمه الله التي كلامي فيها إنما هو مشاع أو أمر مشاع، أعلمه ويعلمه غيري. صفاته رحمة الله عليه طلاقة الوجه وحسن الاستقبال، وكان رحمة الله عليه مع قلة ماله وضعف حاله غني النفس صفي اليد رحمه الله تعالى، وكان حريصا على نفع المسلمين ومد يد العون لهم ومساعدتهم، وكان رحمه الله تعالى ذا تواضع جم، ويعرفه من خالطه ومن رافقه في السفر، وقد رافقته كما رافقه غيري، وكل يعرف منه تواضعه، وأنه مع كونه يكبر من يكون معه في السن إلا أنه يبادر إلى أن يسبق إلى الخدمة، مع أنه هو الحقيق بأن يخدم يعني لفضله ولكبر سنه رحمه الله تعالى. وكان بينه وبين شيخه الشيخ عبد الرحمن الإفريقي شبها واضحا بينا، وأنا درست على الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في الرياض في عام 72 و300 ألف وعام 73 و300 ألف، ودرست عليه في الحديث والمصطلح، وكان مدرسا ناصحا وعالما كبيرا وموجها ومرشدا وقدوة في الخير رحمه الله تعالى. والتشابه بينه وبين الشيخ عمر رحمه الله، كل منهما ثقيل الوزن خفيف الظل، كل منهما كان ثقيل الوزن وخفيف الظل رحمة الله عليهما، وكان جميعا يعني عندهما محبة الخير للناس ومحبة الإحسان للناس، وهم محبوبون عند من يعرفهم، فالتشابه بين الشيخ وتلميذه يعني شديد وقوي. وأنا قد استفدت من الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله يعني في الدراسة وفي الحديث وعلومه، وكان أستاذا من خيرة الأساتذة ومعلما يعني يستفيد منه طلابه بحق رحمه الله تعالى. وإذا فالتشابه بين الشيخين الشيخ عبد الرحمن الإفريقي شيخي وشيخ الشيخ عمر محمد بالله رحمه الله التشابه بين التلميذ الشيخ عمر والشيخ عبد الرحمن تشابه واضح بين رحم الله الجميع وغفر للجميع. أما كيف عرفت الشيخ عمر محمد طلابه ومدى الصلة التي بيني وبينه؟ فأول ما عرفته عندما قدمت إلى المدينة في عند افتتاح الجامعة الإسلامية في عام 1981، كنت أسمع ويتردد على سمعي الشيخ عمر الشيخ عمر الشيخ عمر مدير دار الحديث، فذهبت إليه ودخلت مع باب الدار الذي هو إلى جهة الجنوب، وبعد ما يدخل الإنسان مع هذا الباب يجد يعني أمامه ساعة واسعة، وعلى يساره غرفة هي مكان المدير مدير الدار، وإذا الشيخ عمر رحمه الله تعالى يعني في زاوية من زوايا هذه الغرفة على مكتبه، فسلمت عليه ورأيت من أول وهلة يعني منه السماحة واللطف والدعاء والثناء ومحبة الخير للناس، فكانت هذه لأول لقاء حصل لي معه وأول تعرف عليه في تلك الجلسة التي دخل حبه في قلبي، وبعد ذلك توطدت العلاقة بيني وبينه، ولا سيما بعد ما انتقل إلى الجامعة الإسلامية، فكنت يعني يمكن لا يمر يوم إلا وألتقي به وأجلس معه وأستأنس به كثيرا رحمه الله تعالى. ثم في عام 1989 وكذلك في العام الذي يليه ذهبت أنا وإياه للتعاقد مع المدرسين في الجامعة الإسلامية في الأردن وسوريا ولبنان ومصر، وبلغت يعني تلك المدة التي صحبنا فيها يعني ما يقرب من شهرين في كل من هذين العامين، وقد رأيته يعني رأيت أخلاقه الكريمة وتواضعه الجم. وأذكر أنه كنا يعني في مكان يعني في فندق من الفنادق، وكنا نسكن في غرفة وفي داخلها حمام، وكان أن دخل وكان في الحمام يقضي حاجة رحمه الله، فدخل يعني شخص فقال أين رئيس اللجنة أين رئيس اللجنة، فقلت له اجلس يأتي الآن، وكان يسمع وفي داخل الحمام، ولما خرج قال هذا رئيس اللجنة يشير إليه، لست أنا رئيس اللجنة هذا رئيس اللجنة، فقلت لا أبدا لست رئيس اللجنة أنت رئيسها، فصار الأمر يدور بيني وبينه كل يقول الآخر أنا لست الرئيس وإنما الرئيس أنت، فيعني تعجب هذا الشخص الذي دخل وكان يسأل عن رئيس اللجنة، ويعني هذا من لطافته وتواضعه وسماحته رحمه الله تعالى. ثم كانت العلاقة بيني وبينه وطيدة جدا، بحيث أننا لا ينقطع أحدنا عن الآخر، وكان يزورني وأزوره ويتصل بي وأتصل به إذا تأخر أحدنا عن الآخر يعني فترة يعني وجيزة، يعني اتصل بالتلفون يسأل عني واتصلت به أيضا أسأل عنه، وكذلك يزورني وأزوره، وكانت المودة بيننا قائمة، وكان ذلك كله في الله ومن أجل الله، ليس هناك رابطة تربطني به إلا الحب في الله والموالاة في الله عز وجل. وأرجو أن أكون وإياه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. بقي بعد ذلك نقطة ما أدري هل أنا نسيتها قبل ذكر الأمثلة من دعابته ولطافته. أبحث عنها لعلي يكون أتدركها. وكان رحمه الله يعني مأذونا لعقد الأنكحة، وهذا من المجال الذي ينفع فيه الناس ويحسن فيه إلى الناس رحمه الله تعالى، وكان بادلا نفسه لهذه المهمة، وذلك في وقت مبكر رحمه الله. وأذكر من لطائفه حول موضوع عقد الأنكحة أنه جاء إلى موظف في إدارة من الدوائر في حاجة من الحاجات، وكأن ذلك الموظف يعني تلكأ ما قام يعني بتيسير يعني أمر الشيخ عمر. فالشيخ عمر رحمه الله يعني كان يعقد الأنكحة من قديم، وكان قد عقد لوالد هذا الموظف على أمه، كان عقد لهذا لوالدي هذا الموظف على أمه، فكان منه أن قال هذا ابن فلان هذا الذي عقدت لأبيه على أمه، يعني كيف يعني أنا الذي كنت غلطان لما عقدت لأبيه على أمه. فضحك الناس وضحكوا، وقام يعني حالا إلى إنهاء حاجته. فهذا من لطافته وظرافته رحمه الله تعالى. أما يعني الأمثلة من دعابته وطرافته رحمه الله تعالى، فمما كان في السفر في مصر، كان رحمه الله أذكر أن إماما في الأزهر كان يدرس يعني دروسا في الأزهر، وكان الطلاب في وقت الاختبارات يأتون من الأرياف ومن خارج القاهرة ويسكنون في الأزهر، يعني يستخدمون من أروقة الأزهر سكنا لهم لأنهم ما عندهم مساكن. وكان إذا سلم يعني قال اللهم نجح الطلاب ووفقهم للحكمة والصواب، يقوله هذا الإمام. فكان الشيخ عمر رحمه الله من دعابته يقول يؤمن ويقول نحن طلاب المدرسين، لأننا يعني ذهبنا للتعاقد فنحن نطلب مدرسين، فكان يؤمن ويقول يعني نحن من الطلاب، يعني من طلاب المدرسين الذين جئنا لطلب المدرسين ويتعاقد مع المدرسين. فكان هذا من الأشياء اللطيفة التي أذكرها. وكذلك أيضا كنا يعني يكون يعني النقود التي معنا دولارات، يعني دولارات هي النفقة التي ننفقها، وكل واحد معه مقدار من النقود ولكنها بالدولار. وكنا نستمع إلى إذاعة لندن، وعندما يأتي في آخر الأخبار الكلام على الدولار وانخفاض الدولار وانخفاض سعر الدولار، يظهر يعني الشيخ عمر يقول كيف يعني معناه أننا معنا دولارات والدولار انخفض. فكان يعني هذا من دعابته. وأما الموقف الذي حصل يعني بيني وبينه، كنت يعني حديثي معه أحيانا يكون حول السن ومقدار السن وأنه كبير، وكان يعني لا يصح عن سنه يعني ويقول أنك تريد أن تعرف مقدار سنه وكذا إلى آخره. وكان أن مرة من المرات كان الشيخ محمد ثاني يعني كان حاضرا، وكنت أعلم بأن الشيخ محمد ثاني قد حج فرضه يعني بعد ولادتي أنا بسنة واحدة، فقلت للشيخ محمد ثاني متى حجلت فرضك؟ فقال الشيخ عمر انتبه لا يجر لك لسانك، انتبه لا يجر لك لسانك، يعني لمعرفة العمر. وكان رحمه الله تعالى، وهذا هو الموقف العجيب والغريب الذي أذكره الآن، وهو أنه كان حصل حفل لتكريم المدرسين القدامى في المدينة، وكان منهم الشيخ عمر رحمه الله، وكان الذين كانوا معه كانوا كبار في السن جدا ويأتون في عربات يعني، وكان الذين يعني يكرمون في ناحية ومعهم الشيخ عمر. فأحد المشايخ قال أنك يعني مع هؤلاء الكبار ويعني فكنا بعد ذلك نذكر يعني هذه الحال وهذه وكان ذلك في الحج. ولما جئنا إلى عرفة وجئنا المخيم الذي هو مقر التوعية وإذا بشخص يعني مضطجع في المخيم يعني قد يبقى منه كل شيء حتى حاجبات. فقلت هذا من جماعة الشيخ عمر أو من يعني من أمثال الشيخ عمر, هذا من أمثال الشيخ عمر يعني كبير السن. فالعجيب والغريب أننا لما جلسنا نتحدث مع هذا الشخص وإذا هذا الشخص يقول إنه تلميذ لي أنا, تلميذ لي أنا مو لشيخ عمر. وكان ذلك يمكن في عام 74,300,000 في الرياض. وكنت أدرس وأذهب أدرس في الليلية يعني متبرعا متعاونا في المدارس الليلية الابتدائية. وكان هذا الشخص ممن درسته في ذلك الوقت وأنا ما أعرف هذا. يعني بعد قليل أنا كنا أتحدث فقال إنك درستني في الرياض في المدرسة الفلانية في المكان الفلاني. فكان الشيخ عمر رحمه الله وجدها علي فرصة فكان يكرر علي أنت تلميذ عبد المحسن, أنت تلميذ عبد المحسن. فكان هذا من المواقف العجيبة الغريبة يعني شخص في عرفة يعني نلقاه في عرفة الذي يجتمع فيه الأمم ويعني لقائي به منذ مدة طويلة يعني. ثم أنا الذي كنت وجدت بالأمر وقلت إن هذا من جنس الشيخ عمر وإلى في الآخر يكون تلميذا لي. ويعني فوجدها الشيخ عمر رحمه الله فرصة لأن يعني يقلبها علي وأن يقول له يكرر عليه أنت تلميذ عبد المحسن, أنت تلميذ عبد المحسن. فهذا من طرافته ولطافته رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله عز وجل كانت وفاته في كما هو معلوم في آخر يوم من ذي القعدة, في آخر يوم من شهر ذي القعدة من عام الماضي عام 19 بعد 1400. وكان رحمه الله يرقد في مستشفى في الرياض وكنت عزمت على أن أزوره في الرياض ولكنه قيل انه ان الاطباء قالوا انهم يأذنون له للخروج اخر الاسبوع. وبعد ذلك جاء في اليوم 28 يعني يمشي على رجليه وجاء الى المدينة وشاء الله عز وجل ان تقبض روحه وهو في المدينة. فمن الغد وصل الساعة 8:30 من يوم الثلاثاء 28 وفي 8:30 من يوم الاربعاء 29 توفي رحمه الله. ولا يفوتني أن أقول إن هذا العام الذي انصرنا وهو عام 1419 فقد أهل المدينة وطلبة العلم في هذه المدينة يعني ذلك الرجل العظيم وذلك العالم وذلك ذلك الناطع والموجه صاحب الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة الشيخ عمر محمد بن لاثة رحمه الله. لا يفوتني أن أقول إنه في العام الذي قبله وفي يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر جمادى الآخرة من عام 1418 فقدت المدينة أو فقد طلبة العلم في المدينة عالما كبيرا هو الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى الذي كان معروفا في سلامة عقيدته وفي عنايته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبذله نفسه لطلبة العلم وفتحه مكتبته لهم مكتبته العامرة لهم وإفادتهم من مكتبته ومن علمه رحمه الله تعالى. وكانت مكتبته كما هو معلوم زاخرة ومليئة بالكتب المخطوطة والمطبوعة وكان يعنى بتجليد ما يكون في المكتبة حتى الـ حتى الرسائل الصغيرة فإنه يجلدها ولا يحب أن يبقى في مكتبته كتاب غير مجلد. حتى أنني مرة من المرات رأيت دليل الهاتف مجلد فقلت له وتذكرت الكلمة المشهورة: هم القوم لا يصطاد في جليسهم. يعني حتى دليل الهاتف وصل إليه في التجريد لعنايته بأن يعني بتجريد ما يكون في مكتبته. هذه المعلومات التي يعني في ذهني عن الشيخ عمر رحمه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتغمده برحمته وأن لا يفتننا بعده، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا الله بما علمنا وجعل ذلك في موازين حسناته. والآن جاء دور الأسئلة، وقد لا يستطع الوقت لجميعها، ولكن نختار شيئا منها. فهذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، لماذا تنصح الأخوة الحاضرين تجاه إخوانهم في كسفة وخاصة الشباب منهم؟ أولا قبل أن نبدأ بالإجابة على الأسئلة، أحب أن أستدرك شيئا، وهو التشابه بين الشيخ عبد الرحمن الإفريقي والشيخ عمر محمد بلاكة رحمهم الله تعالى. كان كل واحد منهما يعني ليس له مؤلفات يعني ظاهرة، يعني ما كان عندهم مجال وقت للتأليف، لأنهم مشتغلون في نفع الناس وفي التدريس، فلم يكن لكل منهما مؤلفات، لا الشيخ عمر ولا الشيخ عبد الرحمن الإفريقي الذي هو شيخه وشيخي رحمه الله، ولا الشيخ عمر. فيعني نتاجه أو نتاجهما التلاميذ الذين أخذوا عنهما العلم، والذين هم ألسنة يعني تلهجوا بذكرهما والثناء عليهما والدعاء لهما رحمهما الله تعالى. أما عن السؤال وهو ما وقع فيه المسلمون في إقليم كسوفو في ما يعني من اعتداء الصرب الظالمين عليهم وتشريدهم من ديارهم وإلحاق أنواع الأذى يعني بهم، فالذي أنصح هو أن من يستطيع أن يساعد يعني وأن يمد يد العون يعني لهؤلاء المشردين الذين بقوا بلا مأوى ولا يعني مسكن ولا مأكل، أن يمد يد المساعدة لهم، وكذلك الدعاء يعني لهم بأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم وأن يخذل أعدائهم الظالمين المعتدين. أيضا هذا السؤال له علاقة بالمحاضرة، يقول: قيل إن الشيخ عمر رحمه الله لم يستعمل مكبر الصوت أثناء تدريسه في المسجد النبوي خشية رفع الصوت على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما مدى صحة هذا الخبر لديكم؟ والله ما أعلن يعني عن هذا أن صح لهذا، ويعني صور الشيخ عمر رحمه الله يعني كان جهوري الصوت، وكانت حلقته يبلغها صوتا، فلم يكن بحاجة إلى ذلك. وأما قضية يعني رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن رفع الصوت في التدريس وفي الخطب في خطبة الجمعة يعني أن ذلك من الأمور المفيدة للناس، وليست من الأشياء الممنوعة والأشياء يعني جاء فيها أنه لا يرفع الصوت يعني ولا يعني لا يجهر له بالقول، كما جاء في سورة الحجرات: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجهر في بعضكم البعض وتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني فليس هذا من هذا القبيل، وإنما رفع الصوت يعني مثل ما يكون عند الذين يأتون للسلام ويرفعون أصواتهم أو بأصوات غير الخطب وغير الدروس التي تنفع الناس والتي هي تعليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولميراث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو كتاب تفسير كتاب الله ودراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام والفوائد. هذا السائل يقول: أولا أخبركم أني أحبكم في الله. وأما السؤال يقول: كيف نرد على الذين يتكلمون بالسوء في أهل العلم حفظهم الله تعالى؟ أقول أولا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحبين فيه وأن يوفقنا لما يرضيه، لأنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأما الكلام في أهل العلم فإنه يعني في غاية السوء، لا سيما أهل العلم وحققين الذين يقتدى بهم والذين هم المرجع والذين يستفيد الناس من علمهم. وقد سمعنا في تقديم قبل المحاضرة الكلمة التي قالها الصحابي في عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل القدر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، فمن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ففيه أهل الخبر والأثر وهم المحدثون المشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الفقه والنظر المشتغلون بالفقه، كل هؤلاء يثنى عليهم ولا يذكرون إلا بالجميل اللائق بهم، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالذي أنصح به كل من يحب الخير لنفسه ألا يكون في قلبه على أهل العلم المحققين الذين نفع الله بعلمهم وفتاواهم ومؤلفاتهم، لا يكون في قلوبه أو في قلبه شيئا عليهم، بل يحب أن ينتفع الناس من علمهم وأن يستفيدوا من علمهم، لا أن يتكلم فيهم بما لا ينبغي فيكون بذلك قاطعا الطريق التي توصل إلى العلم النافع، وذلك بالقدح في أهله وفي حملته. جزاكم الله خير. أيضا هذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا الجزاء على حسن دعوتكم على جهودكم المشكورة في المحاورات المباركة، ونرجو منكم إقامة نظائرها عن علماء هذه الجامعة الميمونة. إقامة نظائر هذه المحاضرات، نرجو منكم إقامة نظائر هذه المحاضرات عن علماء هذه الجامعة الميمونة من أمثال العلامة محمد أمان الجامي والعلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. أقول يعني وتذكرته الآن، الشيخ عمر محمد بلاك رحمه الله سبق أن ألقى محاضرة في هذه الجامعة وفي هذه القاعة عن الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله، وكنت طلبت منه ذلك لأن الشيخ عبد الرحمن شيخي وشيخه وهو على خبرة به وعلى علم به، فطلبت منه أن يعني يكتب كتابة عنه ويلقيها محاضرة في هذه الجامعة، وقد ألقاها وقد كتبت هذه المحاضرة ونشرت ضمن المحاضرات التي يعني ألقيت في الجامعة الإسلامية في من عام 95 و300 وما بعدها، فإنها موجودة من ضمن مجلدات المحاضرات التي ألقيت في الجامعة الإسلامية. وذلك أنه في الأعوام الستة التي 95 و96 و97 و99، يعني 6 أعوام في كل سنة من السنوات ألقي فيها 15 محاضرة، وطبعت في 6 مجلدات تشتمل على 90 محاضرة، تشتمل على 90 محاضرة في 6 مجلدات، وكانت في 6 سنوات. وكان من جملة تلك المحاضرات المحاضرة التي ألقاها الشيخ عمر رحمه الله عن شيخي وشيخه الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله. ولا شك أن التنويه بأهل العلم وبأهل الفضل أن ذلك فيه وفاء وفيه يعني قدوة حسنة يعني لمن يعني يسمع ويستفيد، وكذلك أيضا معرفة المعلومات المختلفة عن يعني هؤلاء المشايخ الذين يترجم لهم والذين يلقى عنهم محاضرات. هذا السائل يقول: كيف نتعامل مع الصوفية الذين يدعون بعض المسائل في الأولياء لأنهم يعلمون الغيب ويقولون إن صاحب القبر ينفع ويضر، فإذا قطعتم يتسبب بذلك أضرارا؟ قطعتم يعني ما زلتموها أو أنكرتم ذلك؟ فإذا قطعتم يتسبب بذلك أضرارا إما بالبدن وإما بالدعوة، فهل أصلي وراء من يقول هذا؟ فإذا تركت الصلاة وراءه يقول إن هذا قد ترك الصلاة ورائي ويستمر بي إضراره ويستمر في أضراره المتقدمة، أي النفع والضر والأذى. التعامل مع أصحاب الطرق الصوفية يكون ببيان الحق لهم وبيان أنه ليس هناك طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الحق والهدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال: فتشرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على هذه الطريقة فهو الناجي، ومن خرج عن هذه الطريقة فإنه مستحق للعذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتشرق هذه الأمة على 73 فرقة، وهذه 73 فرقة هم من المسلمين، هم من أمة الإجابة، ومع ذلك لم يسلم منهم إلا من كان على الجادة، وهم كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الصلاة خلف المبتدعة فإن كانت البدعة مكفرة فإنه لا يجوز أن يصلى على من بدعته تصل إلى حد الكفر، ومن كانت بدعته مفسقة فهو لا يصلح أن يتخذ إماما ولا أن يكون إماما للناس في مسجد من المساجد. وإذا كان إماما لمسجد وأمكن التخلص منه بالسعي لدى المسؤولين عن المسجد، بحيث يعني يبعد عنه ويتولى من هو سليم، فذلك هو الذي ينبغي. وإن وجد الصلاة خلف من بدعته غير مكثرة فالصلاة صحيحة، لأن العلماء يقولون: من صحت صلاته صحت إمامته. هذا يقول: ما هي أغرب الأشياء التي لفتت انتباهكم في شخصية الشيخ عمر رحمه الله؟ وهل كان بينكم وبينه مناقشات علمية؟ الشيخ عمر كما ذكرت يعني صلتي به وثيقة، وكنا نتجارب وإياه بعض المسائل ونتكلم في بعض المسائل، وما أعلم يعني شيء يعني بين يعني، وإنما غالبا يكون الاتفاق يعني بيننا، ولو حصل الاختلاف يعني كما هو معلوم فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يختلفون، ولكن قلوبهم يعني متفقة، ويعني أفئدتهم يعني متحالفة، يعني ليس يعني بين يعني بينهم يعني بسبب ذلك الاختلاف يعني شيء من النفرة، وكذلك الذي يعني يجب أن يكون بين طلبة العلم، وهذا هو الذي بيني وبين الشيخ عمر، وما أعلم يعني شيء يعني أن حصل يعني بيني وبين يعني شيء يعني فيه يعني شيء يعني ينفر أو تنافر في القلوب، بل الذي بيني وبينه هو التقارب والتآلف والصداقة والمودة والمحبة. ولو سئلت يعني: من هو صديقك المقدم في هذه المدينة؟ لم أجد أحدا أقرب من أن أقول إنه الشيخ عمر، فإنه هو الذي كان يعني عندي في مقدمة الأصدقاء رحمه الله تعالى. هذا أيضا سؤال يسأل عن الشيخ عمر رحمه الله، يقول: هل درس على الشيخ الألباني أيام كان في المدينة؟ ما أعلم يعني، والشيخ الألباني كما هو معلوم دروسه إنما هي في الجامعة، وكان يدرس في الجامعة، ولكن يعني كونه يعني يحضر مجالسه وتحصل المناقشات وتحصل كذا، يعني كثيرا ما يحصل يعني ذلك يعني للشيخ عمر وللشيخ عمر لغير الشيخ عمر، ولكن يعني كونه يدرس عليه أو يعني يقرأ عليه كتاب أو يعني يتتلمذ عليه في يعني قراءة كتاب وما إلى ذلك، لا أعرف أن الشيخ الألباني كان يعني يدرس يعني كتبا، ولا أعرف إلا أنه كان يدرس في الجامعة، ولكنه في المجالس المتعددة يعني يدور الحديث ويحصل الكلام، والشيخ الألباني يعني يتكلم كما يتكلم غيره، وأغلب ما يقول الكلام له في حال وجوده، ولكن قضية يعني التتلمذ عليه وأنه كان يعني يدرس عليه يعني كتابا أو ما إلى ذلك ما أعرف عن هذا شيئا. أختم هذا اللقاء بأن أنصح طلبة العلم على أن يجتهدوا في طلب العلم، وأن يغتنموا الفرصة، وأن يحافظوا على الأوقات، وأن يكون كل واحد منهم رابحا في وقته وفي عافيته وصحته، لا أن يكون مغبونا فيهما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الرقاق من صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. على كل طالب علم أن يكون مجدا، وأن يكون بعيدا عن الخمول والكسل، وأن يكون من أهل الجد والاجتهاد وشغل الوقت يعني فيما يعود عليه بالخير، لأن وقت الإنسان إن لم يشغله فيما يعود عليه بالخير فأقل أحواله أن يكون لا له ولا عليه. فعلى كل طالب علم أن يعنى في وقته، وأن يعنى في طلبه للعلم، وأن يعنى بصحته وعافيته، وأن يستعمل ما أعطاه الله من القوة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على تحصيل العلم النافع والعمل به ثم التعليم لذلك العلم. وقد قال بعض العلماء: لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، حتى يكون عالما عاملا معلما، يعني يعلم الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو غيره إليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يريد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، وأن يحسن لنا جميعا الختام، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باسم هذا الجمع المبارك الذي اقتدت به هذه القاعة، نشكر لفضيلة الشيخ على جهوده على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكتب لنا جميعا خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.